للمدينة زاتشو للمدينة للمدينة للمدينة زاتشو للمدينة للمدينة للمدينة زاتشو للمدينة للمدينة للمدينة زاتشو للمدينة بنزورك بنزورك يا حبيب الله بنزورك يا رسول الله بنزورك يا حبيب الله بنزورك يا رسول الله الله للمدينة للمدينة زاد شوق للمدينة للمدينة زاد شوق للمدينة للمدينة زاد شوق يا حبيب الله بنزورك يا رسول الله بنزورك يا حبيب الله بنزورك يا رسول الله الله للمدينة لمتى عيني ترى للمدينة لمتى دب الفرا لمتى عيني تراها لمتى قبل تراها يوم يوم ما يقبل على الخضرا عند طه عند ابو الزهرا يوم ما يقبل على الخضرا عند طه عند ابو الزهرا زهرا حس قلبي في حماه معشق لمعشق لعد بماه حن قلبي لحماه معشق لمعشق لعد بماه منيتي جلسة في الروضة منيتي بورد أنا حوضة منيتي جلسة في الروضة منيتي بورد أنا حوضة حوضة حبيب الله بنزورك يا رسول الله بنزورك يا حبيب الله بنزورك يا رسول الله الله للمدينة يا مسافر لا حماها للمدينة شل طيفي لا قدام يا مسافر لا حماها شل طيفي لقداها واحمل اشواقي الى الهادي خبره عن حال ذا الوادي واحمل اشواقي الى الهادي خبره عن حال ذا الوادي الوادي الشوق زايد لمتى ذا الوصل عايد قل له ان الشوق زايد لمتى ذا الوصل عايد لمتى باش لنا زادي شل اهلي هم واولادي لمتى باش لنا زادي شل اهلي هم واولادي اولادي للمدينه للمدينه زاد شوق للمدينه رسول الله ونزورك يا حبيب الله ونزورك يا رسول الله الله الله, الله.